الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أسرار البيوت دعونا نستمع إلى هذه الحلقة والتي بعنوان السهر. شوف بعد يا موضي، شوفي هالنتنوك وش رايت في يمه. الله يمه وايد وايد وايد حلو. زين وشوفي هذا بعد. هاي ينن يمه ينن، ودلا اخر موضة كل هذا لي انا. طبعا علشان تعرفين غلطتك وش كثر عندنا. يعني انا للحين ما اعرف، انا ادري اني غالي عندكم من زمان، عمركم ما حرمتوني من اي شيء ودي فيه. طبعا يمه انت بنتنا الوحيدة ومن حقك تدللين وبنفس الوقت تستاهلين، لانك مريحة اهلك وما في مثلك. وهم انتي وبوي ما في مثلكم بالدنيا هذه كلها. عسى الله يصبرني على فراقك يا بنيتي، وانا يمه ان شاء الله كل يوم والثاني تلقيني عندك شترى والك. لا رحتي بعد يومين بيتريلك بتنشغلين عنه غصبا عليك، واذا شفناك بالاسبوع مره زين. وبعدين ما عاد يمه ترى ان ضايقتي نفسك الحين تضايق. لا يا بنيتي لا تضايقين روحك، الانسان يتزوج ويفرح بالعمر مره، وانت المفروض تفرحين. ومن ناحيتي انا لا تحاتين، انا فرحانه واحمد الله ان اطول بعمري لليوم اللي شفتك فيه متزوجه وتطمنت عليك. عسى الله يطول بعمرك انت وابوي ويخليكم لي ذخر ان شاء الله. ان شاء الله يا بنيتي، ووفقك بزواجك ويهنيك ويهدي لك مساعد، وتكون ايامكم كلها سعاده. امين امين يا رب العالمين. شوف النصيب يمه، مثل ما انت وحيده امك وابوك، هم مساعد وحيد امه وابوه. الله كاتب انكم تكونون البعض وحتى ظروفكم مثل بعض. فعلا يا يمه، مثل ما انتي وابوي طيبين، هم اهل مساعد طيبين مثلكم. عسى الله يوفقكم. هاي يا موضي بشري. ايش عنا يا جاسم؟ ان شاء الله يا هاز موضي مو ناقصه شيء. لا الحمد لله مو ناقصه شيء، عسى الله يخليك لها ويطول بعمرك. انت ما انت مخلي عليها قاصر، سويت اللي عليك واكثر منه بعد، بس بقى لله رزقها باليهال تربيهم مثل ما ربيت امهم على الصلاح والطاعة. ايه عسى الله يعطينا طولة العمر ويقدرنا ان شاء الله. امين يا رب العالمين. الا قولي يا جاسم شو اخبار المعرس؟ المعرس بس؟ الا قولي ابو المعرس وامه، مو بس المعرس بروحه. يا حليلهم اكيد فرحانين بولدهم. فرحانين بس الا طايرين من الفرحه. اليوم مريت الفله اللي ماجرينها لولدهم ولا لقيت ابو مساعد وام مساعد بيدهم يصنعونها ورتبون اغراض البيت وحاطين فيها اثاث يشرح الصدر. يعطيهم العافيه. الحمد لله يا جاسم ان الله وفقنا بنسايب مثلهم. ايش رايك يا مساعد؟ كل شيء تمام يا بوحي. يعني عجبك البيت والاثاث اللي فيه؟ فوق المطلوب يا بوحي، عسى الله يخليكم ذخر لي ان شاء الله. ويخليك لنا يا وليدي، احنا عندنا كم مساعد. ويكون بعلمك انا مجهز لك عندي خوش مفاجاه. مفاجاه ايوه شهي. انا حجزت لك مع عمودي تذكرتين سفر عشان تقضون شهر العسل باوروبا، وحجزت لكم فندق بكل دوله تروحون لها. يعني كل اللي عليكم انك تستانسون وبس بشهر العسل وترجعوا لنا بالسلامة. مشكور يبا مشكور وايد، هذه فعلا خوش مفاجأة. تستاهل يا الغالي. انا لو ادري انكم تسوون كل الشغلات هذه كان من زمان تزوجت. وضي. نعم سعد. اقول مستانسة وايد وانا هم مثلك. الحمد لله. تصوري يا موضي رغم ان الوالد حاجزين التذاكر والفنادق، الا ان فاجئني اليوم لقيت اصارف لي عمله اجنبيه لكل بلد بنروحه. عسى الله يخليه ويطول بعمره ان شاء الله. اللي لاحظته من تصرف اهلي معاي وانا مسافر ان الواحد مهما كبر يظل صغير بنظر اهله، كل شيء ودهم هم مجهزون له. بهذه عاد فعلا معك حق. انا اتصور جنطه هدومي امي اللي جهزتها لي وابوي شالها للسياره. السياره بس الا للمطار. تصدق يا جاسم خير، اشتقت حق بنتي موضي وايد، ماني قادره اصبر. يا معوده يا معوده، الحين فات الجذير وما بقى الا القليل، ان شاء الله كلها كم ساعه ويردون من شهر العسل. تظن استانست يا جاسم؟ اكيد استانست يا الله عداد. لو مهم استانسه ان كان ما كملت شهر العسل وزادت على اسبوع. يلا يا مساعد جاهزه؟ انا جاهزه ما عندي شيء. عشان تحسين بالمطبخ الله يهداك. سويت لهم لقمه علشان يتعشون، اكيد الحين اللي ردوا من السفر بيكونون يواعه وبيتهم ما في شيء علشان يطبخون. يا معوده الحين تلقيهم تعشوا بالطياره، لا تخافين عليهم. خل احتياط مو ضارنا. على هواك. المهم اتصلي باهل موضي وقولي لهم ان احنا بنروح المطار، يمكن يروحوا معانا. اتصل فيهم؟ قبل ساعة أم موضي متصلة فيني وقالت لي بيسبقونا على المطار. على شنطر يلا بسرعة. يبا لا لا لا صدقني الليلة أكيد بي. يبا شهر العسل خلاص انتهى من أسبوعين. ما صار بعد شهر العسل هذا لمتي. ها الحين أنا حمود ماني من يومين كنت عندكم. ايه يا الله هديك يبا بيكم شي كنت عايز حاجة اقولك الليلة بي ما تصدقني. لا يا اخوي لا لا لا يا عزيزي لا يبا الزواج ما يغيرني على ربعي. انا ريال احب السهر. ايه ولا اصبع على قعدات الربع على ما كنت. مثل ما علمتك بلغ انت الجماعة الليلة انا عندكم وسلم عليهم ها كلهم واحد واحد. صار ولا يهمك مع السلامة. انت من صدقك تساعد بتسهر الليله بعد؟ ها عرفت مين اقعد معاه احكر نفسي في البيت؟ وش معنى انا ما قلت احكر نفسي يعني؟ اي بس الحرمه مكان هالبيت هذا شيء طبيعي. والله خوش ويهون عليك تخليني قاعده طول الليل بروحي؟ زي ما انا ايش فيدي بابا اسوي؟ يعني تبيني اهد الربع واقعد احازيج؟ يا يلا هديك موضي مو كافي من ارض من الشركه الظهر اقعد بجاب وسلم غرب. مساعد مساعد هذا مو اسلوب نتعامل فيه مع بعض. بصراحة إذا طلعت أنا هم بطلع. نعم؟ إيه؟ إيش معنى أنت تطلع يعني؟ إذا طلعت ترى ما تلومين إلا نفسك. يعني الطلعة حلال عليك وحرام على غيرك؟ موضي موضي تعوذة من إبليس وما لدائي هالكلام أحسن لك. أنا متعوذة من إبليس من زمان وبصراحة أنا ما تعودت أحد يهملني طول عمري مدللة ببيت أهلي. الحين حق الطوالة؟ قلت لك ماكو طالع من البيت يعني ماكو. عن إذنك. اهدى يا بنيتي ما يسمح عليك اللي تسوينه بنفسك حرام عليك. لا دام احنا موجودين يمك الدنيا ما تضكك. بنت ابوك موجود ما انت ضايعه. تسلمين يما انا علشان كذي اتصلت فيك. انا قلت لك الله يهداك ذاك اليوم لما ضايقك مساعد قلت لك تعالي لنا هني في البيت بيت ابوك اولى فيك لكن انت ما تسمعين الحكي. انا قلت يمكن الله يهدي وما يكرر هالتصرف مره ثانيه لكن الظاهر ماكو فايده. اي طبعا لا دام اشوف تساتت له اكيد كل يوم بيسهر. تصور يا يمه يقول لي مو كافي من ارد من الشركه الظهر ليل مغرب انا مجابلك وهو من يرد حط راسه ونام ما يقعد الا قبل الله يطلع. اي اكيد لا دام يسهر للفير ويقعد من الصبح يروح الشركه اكيد ما يشبع نوم. هذا ريلك لو موظف بحكومه ولا يشتغل بشركه غير شركه ابوه ان كان من زمان مفنشينه. ساعد خيري وي انت ايش سالفتك؟ خيري بعسى ما شر. بصراحة يا ولدي انا ملاحظ انك هالايام تغيرت وايد. والله ذاك يبا من اي ناحية؟ سكرتيرك يقولي انك كل يوم الصبح تجي الشركة متأخر وهذا معناه كذا تسهر. يا ابوك المفروض مثل ما تعطي بيتك حقه هذا هم شغلك. المفروض موضي الله يهداها ما تخليك تسرك اليوم. يبا موضي ايش عليها؟ انا قاعد اسمع ربي. ايش هالحكي هذا يا ابوك؟ انت بصدقك؟ شنو يبا؟ هذه والله الطامة الكبيرة. معقولة توك ما فات على زواجكم شهرين وتسهر برا؟ يا ايش تبي اسوي يبا؟ تقعد ببيتك تجابل حرمتك تطلع مع حرمتك تمشون عشان تحسسها باهتمامك فيها ومعزتها عندك. الزواج يا ولدي استقرار مو هروب من البيت. صراحة يبا انا مليت ماني متعود احكي روحي طول اليوم بالبيت. يعني ودي اقعد اطلع ويا ربعي. لا باس اقعد مع ربعك المغرب اول الليل مو شرط تسهر. عجوز وانا ابوك انك تترك زوجتك لاخر الليل بالبيت بروحها؟ هذه هم انسانة ولا حق عليك. على العموم غلطة مي غلطتك انا غلطان. لا يا يبا لا تكرم يا يبا انت عمرك ما قصرت بشي معي. صحيح كل ما احتجت فلوس اوفر لك لكن نسيت اوفر لك اللي اهم الفلوس. ما اعتقد اكو شي يا يبا انت نسيت توفر لي. لا في وانا ابوك الوعي بامور الحياة الزوجية عامل مهم انا غفلت عنه. كان المفروض اني اعلمك اياها علشان تفيد في نفسك وزوجتك وتكون رجل بمعنى الكلمة عندها. زوجتي يا يبا مو ناقصة شي كل شيء بفرة لها أنا. وتظن يا أبوك حاجة الزوجة نفانيف ولا أكل وفلوس وبيت وأثاث وبس؟ لا لا يا أبوك لا. الزوجة شركة حياتك ومن حقها عليك توفر لها راحة البال والسعادة والاستقرار اللي توفرهم من نفسك. والشغلات هذه ما تتحقق إلا لما تشاركها بكل أمورك وتحسس أنها جزء منك مو مجرد واحدة تنطرك بالبيت كل ما فضيت من ربعك رجعت لها. لا لا وانا ابوك. غير هذا الله سبحانه وتعالى بيحاسبك باكر على كل اساءة سببها لها لانها امانة برقبتك. حقك علي يا يبوي انا فعلا ما كنت فاهم الحياة الزوجية بالشكل اللي قلته. مفهومي عن الزواج كان مجرد ارتباط بين اثنين وبس. لكن اوعدك يا يبوي اوعدك اني ورايح بتسمع عني كل اللي سرك ويطيب خاطرك. عسى الله يوفقك يا ولدي مع زوجتك. الله يسلم منك يا يبوي. لا يا موضي لا هذا مو حل. ليش بالله يا جاسم؟ الحين الله هداهات بدل ما تعقلينها وتقنعينها تقعد ببيت ريلها انت تقولي لها تهد بيتها وتيجي تسكن عندك. وش اسوي بعد؟ البنية ما هي قادرة تتحمل ما هي قادرة تقعد عنده. هذا كله بسبتك. ويا حافظ بسبتي انا ليش؟ موضي بعدها صغيرة وتجاربها بالحياة قليلة ما عليها شرها. انت المفروض توجهينها للصح وتعلمينها شلون تعامل زوجها شلون تحرص على رضاه وتصبر عليه وتطيعه. لكن انتي كل همك كان تشري لها نفانيف وذهب حق عرسها علشان تتباهى فيها قدام الناس. يعني اهتميتي بالشكل ونسيت الجوهر اللي هو اهم. مع الاسف نسيت شلون كانوا اهلنا قبل. كان كل همهم قبل لا يزوجون عيالهم يوعونهم بأهمية الزواج ويعلمونهم شلون تكون الزوجة راعية بيت على مستوى من المسؤولية وقدرون الحياة الزوجية. ونتيجة تربية أهلنا قبل طلع جيل واعي وفاهم يتحمل مسؤولية الزواج. وهذا بالتالي نتج عنه أسر متماسكة قوية تشرف أهلها. بصراحة يا أبو موضي ما أدري شو أقول لك. أنا فعلا غلطانة لكن على العموم أوعدك اللي ما قدرت أسويه بالأول إن شاء الله الله يقدرني وأسويه الحين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا إن شاء الله يموت. تفضلي. الحقيقة يا بنيتي أنا جايتك بموضوع وأبيش تسمعيني زين. إيش رأيك يما قبل لا تقولين لي موضوعك أنا عندي موضوع أعتقد أنك بتفرحين منه وايد وايد. خير إن شاء الله يما. تصور يما البارحة رد مساعد مبكر وكان متغير مرة واحدة كنا إنسان ثاني إنسان كله رقة وحنان. وعدني مني ورايح ما يسهر برا البيت لوقت متأخر. الله يبشرك بالخير يا بنيتي. الحمد لله ريحتي قلبي. والحين يما قولي لي شنو الموضوع اللي كنتي بتقولينه؟ اللي بقوله يا بنيتي انك تديرين بالك على ريلك وتحرصين على راحته، والمرة منه لما تتزوج ما لها إلا بيت ريلها. حاولي يما، حاولي انك تكونين مصدر سعادته وتكسبين رضاه وتقومين بكل واجباته. وهذا يا موضي ترى ما يقلل من قيمتك عنده، بالعكس يما يزيدها أكثر. مشكورة مشكورة يا يما على النصيحة، وإن شاء الله إن شاء الله أكون دائما عند حسن ظنكم فيني. آمين يا رب العالمين. وبعد أن استمعنا إلى أحداث هذه التمثيلية، ما رأيك عزيز المستمع عزيزة المستمعة أن نستمع أيضا إلى حوار حول هذا الموضوع مع الأستاذ جاسم المطوع قاضي الأحوال الشخصية والدكتور محمد الثويني أخصائي السلوك الحركي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة التمثيلية اللي سمعناها قاعد تعكس واقع فعلا قاعد نشوفه ونسمعه يمكن في اليوم أكثر من مرة. في البداية يمكن شفنا النموذج الأسرة المتكافلة السعيدة، دور أبو مساعد وأمه، أبو موضي وأمه، شلون قاموا فيهم وكيف كانوا مستعدين لهم وهيئوا لهم المسكن وهيئوا لهم وايد أشياء، حتى التذاكر وحتى مصروف السفرة مفرين لهم. أنا يمكن بالبداية يعني وأنا قاعد أسمعها توقعتني يعني بشوف حياة سعيدة مستقرة يعني، لكن تالي بين شيء واضح كمشكلة يعني كثير من الشباب محمد، عدم فهم هدف الزواج. هذه مشكلة دائما نقولها، أن كثير من الشباب لما يقدم على الزواج ما عنده تصور واضح ايش راح يصير من بعد ما يطلع من بيته بيت اهله، وبعد ما يطلع زوجته من بيت اهله ويقعدون مع بعض. دائما يفهمون الزواج انه هو يمكن هو اعجب ببنت او يبي يستر او يعرف نفسه بيطلع من البيت، او انه يبي يلبي حاجه اساسيه عنده، لكن ما يدري انه هناك مسؤوليات جديده، ما يدري انه هناك استعداد، لابد يكون عنده استعداد للتغيير بالتضحيه في اشياء كثيره بحياته حتى يتوافق مع زوجته. وهني يمكن دعوة صديقة حمود إنه يسهر معاهم بينت بداية المشاكل، لما حتى زوجته زوجة مساعد سألته ليش ما تقعد وياي، قال أنا أحب السهر، بعدين شو أسوي أقعد معاه أحكم نفسي بالبيت. هني هذا الاستعداد اللي كنا نتوقع إنه مساعد يكون موجود عنده ويسوي إنه يبدأ يتنازل ويضحي في بعض الأمور حتى يتوافق مع زوجته، ما حدث، ترك البيت وطلع ورجع لعوايده القديمة. طبعا هذه الانتقالة الزوجية مهمة جدا يفهمها كل مقدم على الزواج، أن هناك انتقال من حياة قديمة إلى حياة جديدة تحتاج إلى نظام جديد، إلى تفاهم، إلى تعاون بين الزوجين، في أن كل واحد منهم يتنازل عن جزء من حياته السابقة حتى تتكون حياة جديدة مشتركة بين الاثنين، فتلبي لهم بالفعل حاجاتهم ويكون هناك استقرار أسري وسعادة. ولا شو رأيك محمد؟ لا مضبوط. ولذلك يعني أنا حقيقة بعد ما سمعت التمثيلية هذه تذكرت قصة النهرين. احنا بالكويت ما عندنا نهر. لا قصة النهرين هذه يعني دكتور محمد، هي احنا نمثل الزوجين دائما مثل النهرين، فالزوج عبارة عن نهر وهذا النهر له منبع، والزوجة كذلك عبارة عن نهر ولها منبع. ما في شك ان المنابع تختلف، الاسماك، الاتربة، الصخور، الاعشاب، كل منبع يختلف عن الاخر. وكذلك الزوجين، يعني نشوف الزوج جاي من بيئة تختلف هذه البيئة عن بيئة الزوجة. ما في شك أن في أول أيام الزواج راح يصير احتكاك، يعني كما قرر علماء النفس والسلوك أن ما يستقر الزواج إلا بعد 5 سنوات من حياتهم الزوجية، على اعتبار أنه النهرين لما يلتصقون في بعض راح يصير في عندنا خلط في الأسماك، خلط في الأعشاب، خلط في الماء، فيشكل دلتا، من هذا الدلتا يخرج نهر واحد وهو الحياة الزوجية. نعم. هذا الدلتا طبعا هو عبارة عن خليط، وهو عبارة كذلك عن المشاكل الزوجية. فإذا قصة النهرين حقيقة من القصص المفيدة جدا، خصوصا حق المتزوجين جدد لما يعرفون مثل هالمعلومات النفسية والسلوكية عن حياتهم الأسرية. طبعا المشاكل اللي كانت موجودة في هذه الأسرة أنه من عادات وصفات مساعد أنه يحب السهر، ولذلك لما يصطدم مع موضي زوجته لأن هي مو متعودة على هالصفة، وهذه بالنسبة لها شيء جديد في حياتها، فصار الصدام. خاصة أنها تقول أنا كنت مدللة ومعززة وكل يبي متلبالي في البيت. نعم صحيح. ولذلك يعني أنا أقول لابد من وقت بين الزوجين حتى يتكيفون على بعض، ولذلك يشوفون الزوجين خصوصا إذا حبوا بعض وصارت بينهم المودة يشوفون تصرفاتهم راح تصير بعد سنتين ثلاث متشابهة تماما. يعني حتى أنا عندي صديق لما كنت أتصل فيه بالتلفون يعني دائما يقول نعم، وإذا شالت زوجته يعني تقول السلام عليكم، اكتشفت بعد سنتين صاروا ثلاثهم يقولون نعم والسلام عليكم نعم والسلام عليكم نعم. فعموما الاحتكاك يعني أي احتكاك بين اثنين لابد أنه كل واحد فيهم يأخذ من صفات الآخر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصداقة والخلة هذه كلها حقيقة فيها يعني الالتماس اللي في الاحتكاك يكسب الإنسان في هذا الصفات. لكن في تعليق آخر حقيقة في قضية يعني الاستعداد للزواج، يعني أنا أشوف أبو مساعد قال له قال له لا الغلطة مني مو منك. نعم. أنا غلطت أني أنا ما وعيتك، أني أنا ما قعدت معاك، أني أنا ما علمتك، أنا كان كل همي أني أنا أحضر لك مصاريف السفر وأحضر لك وأجهز لك الزواج. أنا أعتقد بالفعل هذه قضية جوهرية. يعني أنا أذكر مرة واحد من كبار السن كان يسولف لي يقول لي أنا صرفت 10,000 دينار على فستان بنتي للزواج لكن بعد شهر تطلقت بنتي. 10,000 دينار 10,000 دينار نعم على فستان الزواج، لكن يقول بعد شهر تطلقت بنتي، يقول وكاهو الآن موجود النفنوف معلق في الكبد. فبالفعل هي القضية ما هي قضية استعداد للعرس واستعداد للجهاز، مو هذا القضية. القضية شلون هم يعيشون مع بعض السعادة، شلون يعرفون الزوجين شلون يتكيفون مع بعض. ولذلك يعني أنا أتمنى حقيقة لكل زوجين حياة سعيدة وحياة مستقرة. محمد يمكن تاني بين دور الأب، أب الزوج، ويمكن حتى يعني أبو الزوجة كانوا إيجابيين جدا في احتواء المشكلة. بس لما اشتغلت عمة الزوج أم موضي أي أول ما بدأت تشكل بنية هذا طبيعي. يعني الزوجة في أول أيامها ما عندها من المهارات، أو الزوج يعني ما عندها من المهارات والفنون اللي تقدر بالفعل تحل مشاكلها أو تقدر تطرح مشاكلها بصورة إيجابية. خصوصا ترى هي يتيمة بعد بعد على نوبة، لذلك الأم يعني تعمست وياها وتعاطفت وياها معها. فهني اشتكت الموضي حق أمها واشتغلت هني عمة الزوج عليه وتحاملت معاها فزارت الطين بلة مثل ما يقولون. نعم. هذه بالفعل مشكلة كبيرة، وأنا ودي بالفعل هني أبين أنه لابد أن يكون دور أبو الزوج وأمه وكذلك الزوجة وهم يكون دورهم إيجابي دائما. ما ناخذ الكلمة من الزوجة أو من الزوج مباشرة، ناخذها ونتحقق منها ونحولها لموقف إيجابي، بمعنى آخر أن نحل المشكلة ونطرح لهم حلول أو بدائل تعينهم على الاستقرار، وليس مثل ما قامت عمة الزوج أو موضي التحامل على زيادة وتشجع بنتها على تركي بيتها وتعالي، وهذا الأمر ما هو صحيح. إذا نحن دائما نحرص، يمكن هني دور مساعد كان جيد أن أبوه كان إيجابي وأبو زوجته أبو موضي كان إيجابي، فبالتالي حلت المشكلة. إذا هني ودنا نأكد على قضية أن ما نتحامل معاهم على يعني الطرف على الآخر، لكن نكون نحتويهم ونحتوي المشكلة ونطرح لهم بعض الأفكار أو بعض البدائل لتعينهم على الاستقرار، تعينهم على التفاهم، تعينهم على التآلف، حتى بالفعل مثل ما قلنا في قصة النهرين تتكون الدتة اللي نبيها. نعم. بالعوامل المساعدة اللي هما الأبهات والأمهات اللي حولهم. يمكن أيضا لفتة ثانية أنت لفتة محمد قلت عن الناحية المادية، مو بس أبو الزوجة أو أبو الزوج كان أيضا عندهم اللفتة، لكن حتى بعض الأزواج مساعد لما قال مو ناقصها شيء. يعني في ظن كبير عن كثير من الأزواج أن الناحية المادية هي فقط الحاجة الفعلية، أو هو الدور المطلوب من الزوج تحقيقه في البيت هو توفير المادة فقط. بالعكس أن الدور الإنساني والدور المعنوي هو أكبر وهو أفضل وهو الباقي. يعني العلاقة والخلة اللي أنت ذكرتها والمحبة اللي ما بيناتهم والعشرة هي أدوم وهي أبعد وهي أطول من المادة، لأن الدينار يروح يرجع، لكن المحبة تروح وما ترجع، تستمر وتستقر معهم إلى يعني آخر العمر أو حتى بعد ذلك عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. بالفعل ننصحني ودنا بالفعل أن نحافظ على الجانب الإنساني والجانب المعنوي والجانب العاطفية والوجدانية في العلاقات فيما بيناتنا أكثر مما نركز على الجانب المادي. ولذلك يعني أنا أعتقد أن الأم بالفعل هي صمام الأمان. يعني البنت إذا راحت في مشكلة وين بتروح؟ أمها. أكيد بتروح عند أمها، لأن هي اللي مربيتها وهي اللي عايشة معاها وهي اللي فاهمتها وفاهمة تصرفاتها وسلوكها. ولذلك البنت لابد أن تشيل التلفون أو تروح تزور أمها. لكن يبقى المشكلة لو أن الأم ما استطاعت أن تستوعب مشكلة صح. ولذلك يعني أنا أتصور بالتفاتنا إلى إحصائيات الطلاق هنا موجودة عندنا في مجتمعاتنا، نشوف أن 29% من 29% من حالات الطلاق في أول سنة زواج. فطبعا يعني هذه النسبة نسبة عالية جدا، خصوصا في أول سنة زواج. هذا معنى أن ما صار عند الزوجين القدرة على التكيف مع بعض. إذا طاحوا في أقل مشكلة ما عندهم القدرة على الصبر. يعني نشوف حتى مساعد وهو يكلم أبوه شو يقول له، يقول له يبا أنا مليت. طيب أنت حين مساعد ما صار لك إلا شهرين متزوج، يعني أنت شو اللي مليت عليه؟ بعدك ما عشت حياتك الزوجية، بعدك ما تحملت المسؤولية، بعدك ما تحملت المصاريف، بعدك ما عشت في مشاكلها وهمومها ومعاناتها. هذا ما صار له حتى شهرين قال أنا مليت. محمد أنا أصلا ما زال قلبه متعلق في حياته القديمة والسهر وكذا. وأنا أعتقد حقيقة هذه المشكلة. لكن لما نشوف آثار الطلاق على الزوجين الحقيقة نشوف الزوج أو الزوجة بعد ما يصير الطلاق وبعد ما تتهدم الأسرة بعدها مثل ما تقول اصحى يا نايم، يتندمون على الطلاق. ولذلك يعني في عدة أمور لابد أن الزوجين يعرفونها. يعني كثير من الأزواج يفاجأ بعد ما يتلفظ بألفاظ الطلاق أنه والله في عنده نفقة متعة وفي عنده نفقة عدة وفي عنده نفقة سكنة ونفقة أولاد ونفقة للخ، فيقول بيه هذا كله بعد الطلاق. فكان حقيقة غلب الله يطلق أنه يجهل هذه الأحكام. بالإضافة إلى أن الدراسات النفسية تثبت بأن الزوجين إذا صار بينهم الطلاق حقيقة ما يستعيدون نفسيتهم المستقرة إلا من سنة إلى 3 سنوات. بالإضافة إلى الحقيقة أنهم يكونون معرضين لكثير من الأمراض. اكتشفوا الآن في الدراسات النفسية والسلوكية أنه المطلقات والرجال اللي يطلقون أنه أكثر تعرضا للأمراض، منها الصداع، منها الأكزيما، منها تساقط الشعر، منها حموضة في المعدة، منها القلق، منها الأرق. فهذه حقيقة كلها أمور ما تكون في الحسبان. يقدم الزوجين على هذا القرار وما عنده مانع أنه يحطم حياته الزوجية علشان والله عادة هو قديمة متعلم عليها، ولا علشان شهوة موجودة في النفس ولا غيره. فأنا أقول حقيقة لابد أن الأم والأبو يعني يلعبون الدور الصح في حياة الزوجية لعيالهم، لأنهم بالفعل يعتبرون صمام الأمان. متعليم محمد تأكل الحقيقة الكلمة اللي أنا بديت فيها اللي هو عدم فهم الهدف الزواج سواء من أولياء الأمور أو من الزوجين. وهنا أنا حقيقة يعني ودي أو أتمنى أمنية أن الكل يطلع على مشروع الفرحة، وإن كان هو الآن يخدم كل متزوج جديد وقاعد يوزع كهدية الحقيقة لكل متزوج جديد، بحيث يبدأ حياته بالمعلومات والمفاهيم اللي تعينه على الاستقرار الأسري، على فهم الهدف من الزواج. ولكن ودي هذا الفهم يمتد ليس فقط للزوجين الجدد، لكن يمتد حتى إلى أمورهم أبهاتهم أمهاتهم، حتى يعينونهم في الاستقرار الأسري ويعينونهم على احتواء مشاكلهم ويمسكون الدفة هذه، دفة المركب، حتى يسير حقيقة في طريقة في الماراثون اللي قلنا عليه، في سباقه بحياة مستقرة سعيدة أبدية إن شاء الله. وأنا أتمنى لكل زوجين إن شاء الله يعني حياة مستقرة وسعيدة. نستمع إلى هذه الحلقة والتي بعنوان الأسرار. يلا يا حيات ترى بنتأخر على صقر وحصلة. يا منصور عطني فرصة شوية بس دقيقة يا حياة ما يصير كذي، معقولة ساعة علشان تلبسين؟ تراني خلصت دقيقة بس. أنا أدري دقيقتك ساعة عاد الله يهداك ساعة. ها شو رايك أنا خلصت وما كملت حتى دقيقة. يلا حبيبي أنا جاهزة. هاي الله أكبر شل كشخة تفضلي. فضل يا أجمل وأكشخ زوجة في العالم. يلا عاد منصور. السجين قال يا حياة، السجين قال، وأنا أحب أقول الصج ولو على قصر قبتي. مشكور على الحكي الحلو. أنا اللي أشكرك، لأن أنت بصراحة نادر ألقى مثلك. الحمد لله، الحمد لله إن الله وفقني بزوجة مثلك، مريحتني بكل شيء. وبعدين معاك منصور، ترى بنت أخر على أختك حصان. هاي فعلا فعلا فعلا. لكن الحقيقة المفروض تنقال مهما كانت الظروف. تظن منصور إذا رحنا بيت أختي حصة بنلقى صقر بالبيت؟ أنا قايل لأختي حصة من البارح إلا بنمرهم اليوم بالليل، وأكيد حصة قالت الصقر البارح لما رجع البيت، أو على الأقل اليوم الصبح قبل لا يطلع. طيب إيش رأيك إن أنا عندي إحساس وإحساس قوي إن صقر مو بالبيت؟ وأنا أثق بإحساسك 100%. ما أدري ليش صقر يتصرف كذي، ما قد مرة اتفقنا معاهم نمرهم ولقيناه بالبيت. دعنا الله هذا مشغول. أو صحيح الشغل مهم بس عد على كل حزة. علشان تعرفين يا حياة قيمة زوجك الأغلب وقته يقضي معك. يا سلام بالظن، يعني أنا ماني عارفة؟ بالعكس أنا عارفة قيمتك من أول ما تزوجنا. عسى الله يخليك لنا ولا يحرمنا منك. طول عمرك تعرف الأصول والود، ودي أخليك دائما مرتاح مني. أكثر من كذي راحة؟ الطمع مو زين. يزين كلامك وطبعك يا منصور، طول عمرك قنوع. لدام عندي زوجة مثلك صالحة، موفرة لي الجو الهادي والعيش الهنية وخير مدبرة لأمور بيته وحريصة علي وعلى عيالي، أكيد بصير قنوع، ما بي أكثر من كذي. عسى الله يقدرني وأكون دائما عند حسن ظنك. آمين آمين يا رب العالمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا منصور، هلا حيوته، تفضلوا. شلونك؟ حياك الله. الله يحييك. هلا والله، شو اخباركم؟ والله نسأل عنكم، انتم شلونكم؟ بشرين عنكم، شو العيال؟ الحمد لله كلهم زينين. الحمد لله. عيال صقر وينه؟ صقر مثل العاده بعده مايه. ها انت ما قلتي لنا احنا جايين؟ بلا، قلت له يا حياه، لكن شو اسوي، هذا طبعا من زمان ومو راضي غيره، دائما يتأخر. على العموم لدام هو بخير، خليه على راحته. ونام متى عاد يا أخوي؟ أنا بصراحة طقت شدي، مليت من تزوجته وهو كل همه حاطه بالشغل وإحنا ما يدري عنه. والحين عقب ما خسرت بالبضاعة الجديدة اليابة، قام حتى الأوقات القليلة اللي لنا كل ضايق خلقه. يعني هو الوحيد اللي خسر بالتجارة؟ كل الناس تخسر. على قولته يقول إنه كان ناوي لما يربح من هالبضاعة بيوسع على نفسه بالشركة، لكن لما خسر فيها بيحط على نفسه دين وبياخذ سلطه من ربعه. الله يهدى، بس يعني فوق خسارته يحط على نفسه ديون؟ ما له داعي يتوسع الحين، المفروض يأجل هالموضوع لما ظروفه الماديه تسمح. ايست منه يا اخويا منصور، بس ما في فايده، مو راضي يسمع الكلام. كل ما قلت له شيء قال لي انا ادرب مصلحتي. الله يكون بعونك يا حصه. قولي الله يكون بعون عيالنا. تصوري يا حيات، ما يشوفون ابوهم الا على الغدا وبس، ويا ليت كل يوم، يمكن مرة أو مرتين بالأسبوع. ما عليه ما عليه يا أختي حصة، هونيها وتهون، أزمة وتعدي إن شاء الله. يا أخويا منصور تكفى، إذا شفته كلمة، شوف لي حل معاه. أنا بصراحة ماني قادرة أتحمل أكثر من شوية. ولا عليك يا أختي حصة، يجوز هالكلام، المفروض الإنسان يعود روحه على الصبر. صبرت وايد يا حياة، لكن ماكو فايدة. ولو ولو ولو يا أختي حصة ولو، المفروض الإنسان ما يفقد الأمل. هذا إذا كان في أمل، لكن أنا ماني حاسة أن في أمل بالمرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، شلون أخوي صقر؟ الحمد لله. أنا أسف على التأخير يا جماعة. لا ولا يهمك ولا يهمك، أنا توقعت أنك بتتأخر أكثر من كذي. الحقيقة قبل أطلع من الشركة حصل معي ظرف طارئ شوي، لكن الحمد لله قدرت أخلصه بوقت قياسي. على العموم إحنا بخليكم وبروح أنا مع حياة داخل علشان تأخذوا راحتكم. وانتو بعد تاخذوا راحتكم بسوالف. طبعا عم الحريم مش عندهم غير السوالف. صراحة حصة شكلك مو عاجبني. شو اسوي يا حياة؟ غصبا علي انا حاسة بالاحباط، حاسة بالفشل، حاسة ان بيتنا مخيمة عليه الكآبة بكل مكان. سبة صقر اللي هدا ما منه ولا يدري عنه ولا انا عارفة شو اسوي. صدقين ساعات اقول حق نفسي يمكن انا سبب بالحالة اللي وصلنا لها، لكن انا ايش بيدي اسوي؟ انا ماني عارفة. يا ليت يا حياة يا ليت تقولي لي رايك في هالموضوع، لأن بصراحة أثق فيك ودي تصير حياتي مع صقر مثل ما أنت عايشة مع أخوي منصور، حياة كلها سعادة وراحة واطمئنان. شوفي حصة. نعم يا حياتي. المفروض قبل لا تنظرين لأخطاء زوجك تطالعين نفسك أول. يعني شلون؟ حاولي تراجعين نفسك، تتذكرين أسلوبك وتصرفاتك مع صقر. سألي نفسك أنت دائما بواجبك معاه على أكمل وجه ولا لا؟ ولو فرضنا أن أنا مقصرة معاه، شنو التعامل المثالي بنظرك؟ المفروض أول شيء لما يضايقك أي تصرف من صقر تحاولين تتفاهمين معاه باللين وبدون عصبية، وتبتعدين عن أسلوب النقد، لأن النقد يجرح كبرياء الزوج ويخليه يكره القعدة بالبيت عشان ما يفتح معك أي موضوع. بهذه معك حق. والابتسامة، الابتسامة على وجهك مهمة، خاصة لما تستقبلين فيها زوجك وهو راد من برا، تخلينا يحس من خلالها بالاطمئنان والجو المريح وان بيته وهو مكان راحته وسعادته. ايش رايك يا حصة؟ فعلا يا حياة معك حق بكل اللي قلتي. انا فعلا دايما اكون على ادنات الدون متنفذة ومالي خلق شيء بالمرة. وهم بعد وايد تعددين اخطاء زوجك ودايما تنتقدين تصرفاته، وهذا خطأ، لان عمر السعادة ما تدوم بين الزوجين إلا إذا تسامحت الطرف عن أخطاء الثاني. وبهذه بعد معاك حق، أنا فعلا ينقصني هالشي، لأنه دايما أحاسة صقر على كل صغيرة وكبيرة لدرجة أنه قام ما وده يقعد معاي بهالبيت مرة واحدة. وعندي بعد ملحوظة، لكن أتمنى إذا قلتها ليش ما تزعلين علي. معقول عاد أزعل منك يا حياة؟ لا تنسين أنك كنتي صديقتي قبل لا تكونين زوجة أخوي. يعني أقول وأنا مطمنة أخذي راحتك. انتي ليش حصة منتي مهتمة بنفسك؟ ماني مهتمة بنفسي، يعني شلون؟ معقولة اكو واحدة تستقبل ضيوفها بنفنو في البيت؟ بس انتو مو غرب، يعني انتو حسبة اهل. واذا احنا على قولتك حسبة اهل تهملين نفسك قدامنا، عيلي شلون بالله حق زوجك؟ اكيد تهملين نفسك بالمرة. لا يا اختي حصة لا، ما يجوز. المظهر الحلو مهم وايد، يلطف الجو بين الزوجين ويجدد المشاعر ويبعث التفاؤل. فعلا معك حق، انا غلطانه بهالشيء. عندنا وين رايحه؟ بروح اسوي اللي قلتي بالضبط. وايج هم بعد حصه قالت لك على سالفه القرض اللي باخذه من الربع؟ يا الله يهداك يا صقر، ما فيها شيء. احنا صقر احنا غرب. على كل حال أنا ماني أول واحد يأخذ قرض من ربعه. ياخذ صقر اللي يبي يوسع شركته المفروض يكون مستعد ومرتاح ماليا، ويحط على نفسه قرض وذك روح. شو أسوي يا أخوي؟ شو أسوي يا منصور؟ مضطر. على العموم إذا تشيز السالفة أنا ترى تحت أمرك، قول لي إيش كثر محتاج وأنا مستعد أعطيك وردهم لي من عسرك ليسرك. لا لا لا لا، ما له داعي يا منصور، إن شاء الله أقدر أدبر نفسي. على قلت شيء ضايقك؟ لا بس أنا مضايق من الوضع اللي أنا فيه. هون هوتون يا صقر. كل إنسان يا أخوي معرض إنه يمر بأزمة بحياته، أضايق روحك. إيه الله كريم الله كريم. على كل حال أنت يا اليوم سير علينا عشان نشوفك ونسولف وياك، لا تشغل نفسك بهالموضوع. على راحتك صقر. شو السالفة منصور؟ أشوف حالك لكم القاعدة، متناول نروح؟ ترى تأخرنا على الإهال. فعلا فعلا ما حد حق. يلا يلا يا جماعة تسمعون على خير. حياكم الله حياكم الله. مشكورين يا جماعة. يلا مع السلامة. أكرمكم الله. مثل ما وصيتك يا حصة متنسين. إن شاء الله هذا أنا بديت الخطوة الأولى. واعتنيت بنفسي مثل ما قلتي، وإن شاء الله الله يقدرني على الخطوات الباكرة. آمين يا رب العالمين. وطميني ها شو اللي يصير معاك قولي لي يا أول بأول. طبعا مو أنت القدوة. مع السلامة يا أخوي. الله يسلمك يا أختي. الله يسلمك. مع السلامة. حياكم الله. حش ما شرش فيك يا صقر. لا سلام استمر شيء. شلون سلامتي؟ مبين عليك مضايق. ايه مضايق؟ ارتحتي الحين؟ معقولة؟ معقولة تكون انت مضايق وانا ارتاح؟ حس الله يخليك لو سمحتي يعني ها وخري عني شوي ترى مالي خلقك. ليش يا صقر؟ الله يهداك بس قول لي شبيك؟ انا زوجتك وام عيالك. اللي على قولة زوجتي وام عيالي المفروض ما تسوين اللي سويتي. يا حافظ عاد انا سويت. وبعد ما تدري ايش اللي سويتي ها؟ علمني انت. صدقني يا صقر ما ادري. تغشمين ولا شلون يعني؟ صقر انا قلت لك ما ادري ايش السالفه. يا بنت الناس اكو زوجه تعرف الاصول تفضح اسرار زوجها عند الناس. انا فضحت اسرارك؟ طبعا. من اللي سمح لك تقولين لاخوك منصور عن القرض اللي باخذه من الربع؟ انا كان قصدي يا صقر تشوهين سمعتي مو كذي وتحرجين قدام اخوك. تكرم يا صقر معقول عاد انا افكر اسوي كذي؟ مو تصرفك يا بنت الناس يدل على هالشيء. الله يهداك بس منصور اخوي مو هو غريب كان صديقك الروح بروح قبل لا تزوجني. ولو كل انسان عنده اشياء خاصه يحب انه يحتفظ فيها نفسه. معك حق لكن صدقني انا قصدي انت ترضين اقول لاخوك وزوجته عن كل تصرف تسوينه وياي او شغله خاصه تقولينها لي؟ لا طبعا ما ارضى. شفتي شلون؟ شلون ترضين والله تسوين هالشيء لي انا؟ حقك علي يا صقر انا فعلا غلطانه صدقني انا حسيت بالغلطه ارجوك يعني لا تزعل علي. يا حصه لكل بيت حرمته واسراره واللي يبي يستمر تماسك بيته المفروض يحافظ على اسرار اهل بيته. اوعدك يا صقر ان اللي حصل ما تكرر مره ثانيه بس المهم انك ما تزعل علي. ايش قلت؟ ايش اقول بعد؟ الله يهداك بس ما دام انك اعترفتي بغلطتك خلاص عسى الله لا يخليني منك وان شاء الله الله يقدرني علشان اكون عند حسن ظنك. يا حصه يا حبيبتي تدخل الاهل بين الزوجين يعقد الامور بينهم ويزيد المشاكل الا في الحالات الطارئه اللي تحتاج تدخلهم يمكن الاستعانة فيهم. صدقني انا مقتنع بكل كلمة تقولها وارجوك تعطيني فرصة علشان اثبت لك اني فعلا مقتنع بكلامك واني حريصة على رضاك علشان كلنا نرتاح ونعيش بسعادة. وانا شبي اكثر من كذي يعني خلاص الحين مسامحني انت وقلبي صافي من ناحيتك. اكيد يا صقر. يبقى اكيدين بعد اذا منت مصدقة. خلاص من اليوم ان شاء الله ببتدي معاك صفحة جديدة بحياتنا. حلو مو بس انتي حتى انا بحاول ابتدي معاه الصفحة كلها سعادة وراحة ان شاء الله. عسى الله يخليك لي يا احسن زوج بالدنيا. لهالدرجة متفقنا بنفتح صفحة جديدة؟ خلاص كلامك عدل عاير انتي بعد احسن زوجة في الدنيا. وبعد أن استمعنا إلى أحداث هذه التمثيلية ما رأيك عزيز المستمع عزيزة المستمعة أن نستمع أيضا إلى حوار حول هذا الموضوع مع الأستاذ جاسم المطوع قاضي الأحوال الشخصية والدكتور محمد الثويني أخصائي السلوك الحركي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. عنوان الحلقة الأسرار عنوان حقيقة جميل جدا وأنا كنت قاعد أسمع الحوار بين منصور وحياة وبين حصة وصقر تذكرت آية إن الله عز وجل وصف الحياة الزوجية باللباس ووصف العلاقة بين الزوجين باللباس عندما قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ما في شك إنه هذا التعبير حقيقة تعبير جميل جدا لما وصف الحياة الزوجية باللباس فتكون الزوجة كأنها لباس للزوج ويكون الزوج كأنها لباس للزوجة. طبعا اللباس من معاني الستر من معاني الحفظ من معاني الوقاية ولهذا لابد أن الزوجة تكون يعني في حالة الستر وفي حالة الحفظ وفي حالة الوقاية للزوج، وكذلك الزوج بالنسبة للزوجة. فإذا أسرار البيوت لابد أن تحفظ، وفي خروج هذه الأسرار ما في شك أنه راح يقل ترابط الزوجين مع بعض، وراح تتأثر الحياة الزوجية. اللي يجعل الحياة الزوجية قوية ومتماسكة هي الحفظ على الخصوصية الموجودة في داخل البيت. ولذلك يعني أنا أذكر قصة إبراهيم عليه السلام لما راح يزور ابن إسماعيل، فشاف طبعا زوجته وسلم عليها وسألها، قال لها كيف حال إسماعيل وش أخباره وإن شاء الله مرتاح. فقالت لو بدت حقيقة تدمر عن عيشتها معه وعن الحياة اللي هي طبعا ساكنة معه في نفس البيت. فطبعا إبراهيم عليه السلام قال حق زوجته، قال لها إذا ياج إسماعيل قولي اللي غير عتبة الدار. فطبعا بعد ما خرج إبراهيم عليه السلام ووصل ابن إسماعيل وبدأ يقعد مع زوجته ويسولف معاها، قالت له في يعني شيخ كبير في السن اسمه إبراهيم جاء وقال غير عتبة الدار. هنا طبعا إسماعيل عليه السلام برا بوالده طلق زوجته وتزوج واحدة ثانية، وبعدها جاء إبراهيم عليه السلام لزيارة الثانية فسألها شلون إسماعيل وشلون حياتك معاه وشلون عيشتك، فبدت حقيقة تمدح وبدت تبين محاسن إسماعيل عليه السلام. هني طبعا إبراهيم عليه السلام قال لها ليه إسماعيل قولي له ثبت عتبة الدار. فأقول حقيقة يعني الأسرار الزوجية لابد أن تحفظ، ولابد أن يعني يكون في وقاية من الزوجين، وما يعني الزوجين يطلعون من هالأسرار إلا للضرورة أو للحاجات القصوى لحل المشاكل الزوجية فقط. الحقيقة محمد كلامك كان حرك فيني بعض الأمور وبعض الذكريات، لكن أنا ودي أوصف الحياة الزوجية مثل ماراثون. ماراثون؟ سباق الماراثون طويل المدى. نعم. والسباق هذا صراحة صعب من السباقات الصعبة، لأنه يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى خطة ويحتاج إلى أمور كثيرة في الطريق. نعم. ويحتاج إلى تزود بالماء وتزود بالطاقة. فبالفعل الحياة الزوجية حياة ما هي سباق قصير، ما هي 100 متر ولا 200 متر ولا هي ليلة أو أسبوع أو أسبوعين أو سنة، إنما هو عمر ما يقدر الله سبحانه وتعالى سنة يعيش. فدام هي طويلة معناتها تحتاج إلى أمور الفعل تعين هالمسار هذا إنه يكون محفوظ. ومن أهم الأمور اللي لو وجدت وحفظت مثل الأسرار يعني تعين على الاستمرار في السباق هذا الطويل. لكن مجرد ما تنكشف معناتها العقبات راح تزيد والمشاكل راح تزيد. وأنا بس أوقف يعني مع كلمة حصة عن غيلها صقر لما سألوها منصور حياة وين صقر، على طول مثل العادة بعد ماية بدأت تتدمر بدأت تتشكى. وهني يبين عدم رضا منصور وحياة عن شكوى وتذمر حصة. الحقيقة يمكن مرات تكون الزوجة من كثر ما هي متضايقة تبي أي إنسان بس يعني يواجهها أو يسمع يعطيها فرصة تتكلم، فتفرغ الضيجة اللي في نفسها وتفرغ تبي ترتاح من خلال إصدار بعض الكلمات أو الجمل العبارات. لكن ما تنتبه إنه مو كل شيء ينقال. أسرار البيت لازم ما يعني تي من باب التفريغ على أنها تعبانة أو متضايقة أو متأزمة تبي تريح نفسها فتطلع أسرار بيتها. هني تبدأ المشاكل، تبدأ عدم الثقة تحدث بين الزوجين، تبدأ بعض يعني شيء من النجرة، شيء من الخلاف، شيء من المشاكل الفعلية تحدث. وبعدين ممكن الزوج حتى يبدأ يكتم أعماله وأسراره ومشاعره عن الزوجة. هني تبدأ الجفوة في الحياة، مع أن هني الأصل إن في الحياة في بدايتها هو التعارف، والتعارف هو أن تكون هناك فرصة وحوار مفتوح دائما بين الزوجين. نعم. أن الزوج يقول مشاكله، يقول أشياء للضايقة، ويقول أيضا أشياء لتفرحة للزوجة وكذلك الزوجة. لكن كشف الأسرار يقتل هذا التعارف. نعم. والتعارف هذا مع الوقت يزداد إلى تعالف، يزيد ميلان القلب، يزيد الحب، يزيد وهذا قد يأخذ في أول سنوات الزواج. وثم بعد ذلك إذا تم هذا التعالف الناتج عن التعارف أصلا، بعد ذلك يصير التكاتف بينهم، فتكون فعلا حياة الزوجية مريحة وفيها شيء من المتعة وفيها شيء من الفرح وسرور الدائم، وإن كان بعض المشاكل الصغيرة تنحل. نعم. لكن كشف الأسرار يا أبو محمد وهو اللي بالفعل يخرب هذا الطريق ويعطل حياة الزوجية ويسبب مشاكل كثيرة. نعم. أنا حقيقة دكتور يعني عندي تعليق كذلك على كلمة حصة، يعني من ضمن الشكوى اللي قاعد تشتكيها لما كانت تتكلم منصور وحياة، قالت لهم وصقر ما يقعد في البيت، يعني ما شوفه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع بس. أنا أقول لكن لما بدينا نسمع التمثيلية بدينا نسمع أنه لا والله صار التقصير هم من حصة بعد، يعني خصوصا لما سمعنا حياة لما بدأت تلفت حصة إلى بعض النقاط أن هي تتنرفز بسرعة، تعصب، هي مو مهتمة بشكلها، هي ما ترحب فيه. طيب هو شو اللي يخلي الريال أنه يطلع برا البيت؟ لو كانت الزوجة مخلية هذا البيت مثل الجنة أنا ما أعتقد أن الريال يطلع. هو الريال لما يتأخر أو يطلع أو يقصر في حق بيته أكيد بالمقابل في تقصير، فبالتالي يعني أنا أتصور هم لفتة حياة لحصة لفتة جدا يعني مهمة، ولذلك حصة لما يتتكلم تقول والله صقر ما يقعد في البيت. طيب هو في سؤال هنا يطرح نفسه، شنو الوسائل اللي سوتها حصة حتى تجذب الزوج داخل البيت؟ هذا سؤال وايد مهم. ولذلك احنا يعني لو رجعنا الى اصل الخلق نشوف ان الله عز وجل خلق آدم من تراب وخلق حواء من ضلع آدم، يعني آدم هو جزء من كل، الكل هو التراب الأرض، وحواء هي جزء من كل، فهي جزء والكل بالنسبة لحواء هو آدم. فآدم ما يستقر إلا بالضرب على التراب، وحواء ما تستقر إلا بآدم. ولذلك الأصل في الرجل أنه يخرج برا البيت، هذا الأصل. لكن ما يعني هذا أنه يتمادى وأنه كذلك ما يعطي للزوجة حقوقها، ما يجلس معها. لكن أنا اللي حبيت ألفت النظر إليه وهو تفنن حواء، لابد الزوجة أنها تتفنن حتى تجذب آدم داخل البيت. فإذا لابد معرفة حقيقة يعني هذه الأمور التاريخية في خلق الرجل وفي خلق المرأة. ولذلك يعني أنا أتصور أن الزوج والزوجة يعني مثل الليل والنهار، يعني كلاهما يكمل بعضهم البعض. ما نقدر نقول أن الحياة كلها تصير على الزوجة، ولا نقدر نقول أن الحياة كلها تصير على الزوج. ولا إيش رأيك دكتور؟ لا على كلامك. أنا هني يعني أيضا تأكيد المفهوم قاعد صراحة محمد إنه طيب لو قلنا أن الزوجة ما تتكلم في مشكلة الآن حادثة، نعم. يعني في تقصير من الزوج وفي تقصير من الزوجة وفي أسرار عندهم، وين تروح الزوجة أو وين يروح الزوج؟ هني ودنا نبين إنه ما في مانع إنه تكشف بعض الأمور ولكن بأسلوب مخطط له، نعم. بمعنى آخر مثلا مثل الاستئذان، يعني إن الزوجة شايفة في مشاكل ما هي داعي تنحل، تكلمت مع زوجها في أول مرة وثاني مرة ما لقت حل، فتستشيره، ممكن أتكلم مع أحد يقعد معانا، ممكن أكلم الوالد الوالدة أو صديق عزيز عليهم. بمعنى آخر إن أنا أكشف القضية لأحد من غير أسماء، يعني أنا أقول والله أكو أحدة من أصدقاء صديقاتي أو كذا عندها مشكلة ثانية، شنو الحل؟ فالزوجة تسأل بأسلوب غير مباشر ما كان أهي المقصودة، أو حتى الزوج، هذه وسيلة من وسائل إيجاد بعض الحلول، أو على الأقل الاستئذان المباشر أنه ممكن تستأذن زوجها في أنها تحصل على إجابة من أحد بموافقته. يعني آخر أن الوسيلة الأولى أنها تقعد مع الزوج وتحاول أنها تجد يعني حل المشكلة، ما قدرت تسأل بأسلوب غير مباشر، ما قدرت تسأل بأسلوب مباشر لكن إنسان معروف وموثوق وهم خططين يتكلمون معه حتى يكون بالفعل هناك حل لهذه المشاكل. إذن أنا هذا اللي بالفعل ودي هنا أكده أن المفروض يكون في أسلوب مخطط له وفي طريقة معروفة وفي أيضا استئذان حتى نصل إلى حل لهذه المشاكل. وهذا أيضا يطرحها مشروع الفرحة، مشروعنا في المصابيح يطرح هذه الأساليب في كيفية حل المشاكل، مهارات وفنون في حل المشاكل والوصول إلى أفضل الطرق اللي ممكن تعين على الاستقرار من غير ما نكشف أسرارنا. يعني أنا هذه أمنيتي الحقيقة أن الكل يطلع على هالمشروع حتى بالفعل يوصل إلى وسائل وفنون تعين على هذا الاستقرار وعدم الحاجة إلى كشف الأسرار حتى بالفعل نحافظ على الأسرار سليم. وأنا أتصور يعني دكتور أبو فهد أن الموضوع يحتاج إلى جلسة حوار، إلى جلسة مصارحة. يعني أنا أعتقد الزوج لما يقعد مع زوجته ويسولفون مع بعض ويتكلمون مع بعض، أنا أعتقد كثير من المشاكل ممكن تنحل، وكثير من الأمور ممكن أنها حقيقة يعني يتفادونها بسبب هذه الجلسة. لكن الانشغال الدائم وعدم الحديث مع بعض أنا أتصور هذا هو من أكبر المشاكل في الحياة الزوجية. ودي بس كلمة بس تكون مصارحة، يعني القعدة هذه فيها مصارحة وفيها مكاشفة بحيث أنه مو بس مجاملات. نعم. ولذلك أنا أعتقد يعني التعاون بين الزوجين هو الأساس في الحياة الزوجية. يعني مثل ما ذكرنا مثل الشركة مثل المؤسسة لابد أن يتعاون الشركاء حتى ينجحون هذه المؤسسة. يعني أنا أذكر من القصص يعني المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في يوم من الأيام يعني جاء إلى واحد من يعني أصحابه بحيث جاء يشتكي على زوجته، فوقف عند باب بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبدأ يطق الباب، فبدأ يسمع صوت زوجة عمر رضي الله عنه، وكانت وقتها يعني رافع صوتها عليه، وكان عمر رضي الله عنه ساكت بعد يسمع. فهذا الرجل جاي يشتكي حق عمر الخطاب، يوم سمع صوت زوجة عمر الخطاب قال خلاص بعد إذا زوجة أمير المؤمنين رافع صوتها عليه وهو حقيقة قاعد يسمع، خلاص بعد أنا شاشتكي إلا حق زوجتي. فطلع راح، وفاجأ بعد ذلك أن عمر الخطاب يفتح الباب، فقال له يا هذا يا رجل؟ قال له نعم. قال تفضل حيا. قال له لا والله خلص يا أمير المؤمنين. قال تفضل قول إيش عندك. قال له والله أنا كنت ناوي يعني أشتكي على زوجتي عندك، إنها ترفع صوتها علي، إنها أحيانا ما تحترمني، إنها كذا كذا. بس صراحة يا أمير المؤمنين يوم سمعت أنا يعني قصتك مع زوجتك حقيقة خلاص بطلت ماني مشتكي. فش قال له عمر الخطاب حقيقة؟ قال له كلمة يعني جدا جميلة، قال له يا أخي إني أحتملها لحقوق لها علي، إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، وليس ذلك كله بواجب عليها، ويسكن قلبي بها عن الحرام، فأنا أحتملها لذلك. فقال الرجل يا أمير المؤمنين وكذلك زوجتي. قال عمر فاحتملها يا أخي فإنما هي مدة يسيرة. فأنا أقول يعني التعاون بين الزوجين والتكيف مع الحياة الزوجية وتضحية بين الزوجين والإيثار لما يصير بينهم، ما في شك أنه راح يكون عندنا أسرة سعيدة. من غير شك أنت تتأكد الكلام اللي قلته، هذا الماراثون الطويل يحتاج إلى الخطة، يحتاج إلى التعاون، يحتاج إلى أنه يكون بينهم بالفعل المصارحة اللي قلنا عليها، حتى بالفعل نحافظ على الاستقرار الأسري، نحافظ على البيت الطيب السعيد في ضوء كتم الأسرار والمحافظة عليها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن تكون المادة الإذاعية قد نالت إعجابكم، وأن تكون سببا من أسباب السعادة الزوجية والاستقرار الأسري، من أجل تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.